بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، إحنا توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وأول ثلاثة بلا شطط جنس قريب أو بعيد أو وسط. وده بعد ما تكلم عن الكليات الخمس، فقال: والكليات خمسة دون انتقاص، جنس وفصل عرض نوع وخاص. فأول هذه الكليات الخمس هو الجنس. فهنا أراد في هذا البيت أنه يقسم الجنس إلى ثلاثة أقسام، فالجنس جنس قريب، وجنس بعيد، وجنس إيه؟ وجنس وسط. فطبعا نحن نعلم أن الجنس تحته أنواع، فمثلا جنس الحيوان بيدخل فيه أو تحته نوع الإنسان، لأن الإنسان إيه؟ حيوان، فيبقى الإنسان أخص من الإيه؟ من الحيوان، النوع أخص من الجنس. وكذلك الفرس ده نوع من أنواع الحيوان وهو أخص منه، النوع دايما أخص من الإيه؟ أخص من الجنس. واضح؟ فمنقول إن الإنسان نوع من أنواع الجنس الحيواني، الفرس نوع من أنواع الجنس الحيواني، الأسد نوع من أنواع الجنس الإيه؟ الحيواني. لكننا لو نظرنا إلى الحيوان بقى نفسه اللي هو يعتبر جنسا بالنسبة للإيه؟ للإنسان، فنجد أن الحيوان نفسه هو نوع بالنسبة للجسم النامي، الجسم الإيه؟ النامي. وهو في الأجسام في جسم نامي وفي جسم غير نامي، فمثلا الكرسي ده جسم غير نامي، هل الكرسي ده بينمو يا ابني؟ ما بينموش، فيبقى ده جسمه ولكنه جسم غيره إيه؟ نامي. لكن النبات مثلا جسمه النامي، جسمه النامي، الأسد جسمه النامن، الإنسان جسمه نامن يعني بينمو. فيبقى عندنا الجسم النامي يشمل إيه؟ يشمل النباتات والحيوانات. فيبقى الحيوان بالنسبة للجنس النامي يعتبر إيه؟ يعتبر، لا يعتبر نوعا، نوعا من أنواع الجنس النامي، لأن الجنس النامي بينقسم إلى حيوان وغير حيوان اللي هو النبات. فيبقى الحيوان بالنسبة للجنس النامي يعتبر ايه؟ نوعا، نوع منه، من انواعه يعني. طب والجسم النامي بالنسبة للحيوان يعتبر ايه؟ جنسا، يعتبر ايه؟ جنسا له، لانه بيشمله وبيشمل غيره، فيبقى هو جنس للحيوان. يبقى الجسم النامي جنس للحيوان، والحيوان جنس للإنسان. واضح؟ طيب لو جينا بقى نقول مطلق الجسم، مش بقى النامي، الجسم عموما، يعني هل الكرسي ده بيدخل في الجسم النامي؟ لا. ما ترد يا ابني، الجسم ده الكرسي بيدخل في الجسم النامي ولا لا يدخل؟ لا يدخل، لان ده جماد ما بينموش. طب هل بيدخل في الجسم ولا ما بيدخلش؟ في الجسم، لان هو جسم، صحيح هو جسم غير نامي لكن جسم، فيبقى ده بيدخل في الايه؟ في الجسم، ولا يدخل في الجسم النامي. فيبقى نقدر نقول ان الجسم له انواع، الجسم في جسم نامن اللي هو الحيوان والنبات، وفي جسم غير نامن يعني لا ينمو وهو الجماد. يبقى الجسم يعتبر ماذا بالنسبة للجسم النامي؟ يعتبر جنسا له، لأنه بيشمله وبيشمل غير النامي اللي هو الجماد. طب والجسم النامي يعتبر ايه بالنسبة للجسم؟ يعتبر نوعا له، يعني كل حاجة تعتبر نوعا لما تحتها، يعني جنسا لما تحتها، ونوعا لما ايه فوق. يعني التقسيمه كده من فوق، نقسم الجسم، الجسم بنقسمه الى جسم نامي وجسم غير ايه نامي اللي هو الجماد. الجسم نقسمه الى قسمين، نوعين، الى جسم نامن بينمو وده بيشمل الحيوان والنبات، والى جسم لا ينمو غير نامي اللي هو الجماد. وبعدين الجسم النامي ده بنقسمه الى قسمين، الى حيوان وايه ونبات. وبعدين الحيوان نقسمه أقسام، إنسان وفرس وأسد وهكذا. فيبقى القسمة جاية من فوق، جسم وتحتيه جسم نامي وتحتيه حيوان وتحتيه إيه؟ إنسان. فيبقى الإنسان فوقه كام جنس؟ فوقه جنس الحيوان، وبعدين فوقه الجنس الإيه؟ النامي، وبعدين فوقه جنس الجسم. فدول ثلاث أجناس بالنسبة للإنسان، هذه ثلاثة أجناس بالنسبة للإيه؟ للإنسان. طيب، فالأول منها اللي هو الحيوان يسمى جنسا قريبا، يسمى الجنس القريب، والأعلى منها يسمى الجنس البعيد، والثاني منها يسمى الجنس المتوسط. فهو ده معنى قوله إيه وأول اللي هو الجنس، يعني ثلاثة بلا شطط، جنس قريب أو بعيد أو وسط. يعني في جنس قريب وفي جنس بعيد وفي جنس إيه متوسط. واضح ولا مش واضح يا مشايخ؟ الجنس المتوسط زي الجسم النامي. آه يعني مثلا لما نقول إيه هو الجنس القريب للإنسان يا ابني؟ الجنس القريب للإنسان الحياة. الحيوان. طب وإيه هو الجنس البعيد يا ابني؟ البعيد الجسم. طب وإيه المتوسط؟ الجسم النامي. الجسم الإيه؟ النامي. واضح يا شيخ؟ ولذلك قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم إن أولها وهو الجنس ثلاثة أقسام: قريب كالحيوان بالنسبة للإنسان، وبعيد كالجسم بالنسبة له، يبقى الجسم بالنسبة للإنسان يعتبر جنسا إيه بعيدا، ومتوسط كالنامي بالنسبة له، يعني كالجسم النامي بالنسبة للإنسان، هذا جنس إيه متوسط، وهو المشار إليه بقوله وأول البيت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. بعد ذلك ذكر فصلا في بيان نسبة الألفاظ للمعاني، في بيان نسبة الألفاظ للمعاني، فقال: ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. فهنا الفصل ده بيبين بعض العلاقات ما بين الألفاظ من حيث المعاني، ما بين الألفاظ من حيث الايه المعاني. فبنجد ان التقسيم هذا الألفاظ، بنجد ان احنا عندنا اللفظ اما ان يكون لفظا واحدا او ألفاظ متعددة، واللفظ الواحد اما ان يكون له معنى واحد واما ان تكون له معانا، والألفاظ المتعددة اما ان تكون لها معنى واحد او لها معاني. يبقى احنا عندنا اللفظ بنقسمه الى قسمين، او يعني هننظر لو عندنا لفظ واحد، لو في لفظ ايه واحد، اللفظ الواحد ده ايه علاقته بالمعنى؟ في لفظ واحد له معنى واحد، زي مثلا كتاب، ده لفظ واحد له معنى ايه واحد، لكن في لفظ بيبقى لفظ واحد وله ايه معاني متعددة، وهذا يسمونه المشترك اللفظي، اللي هو بيبقى لفظ واحد ولكن له عدة ايه معاني. زي مثلا ما نقول لفظ العين، فالعين ده لفظه بس له كم معنى؟ له عدة معاني. فالعين بتطلق على العين الباصرة اللي احنا بنبصر بها، تمام، وبتطلق على الجاسوس، يقال هذا عين على الأعداء، فيبقى ده جاسوس، يعني يبقى العين بمعنى الباصرة وبمعنى الجاسوس، وبتطلق بمعنى عين الماء، وفجرنا الأرض عيونا، فعين الماء تسمى ايه عينا، وهكذا. فهو لفظ واحد لكن له عدة ايه معاني، فهذا يسمى ايه يا مولانا؟ يسمى مشتركا، يسمى لفظا ايه مشتركا. يبقى اللفظ المشترك ما هو؟ هو اللفظ الواحد الذي له معان ايه متعددة. واضح؟ طيب، وفي لفظ له معنى واحد، اللي معظم الألفاظ في اللغة العربية، إنسان له معنى واحد، كتاب له معنى ايه واحد، فهذا نسميه مختصا. يبقى اللفظ الواحد له معان متعددة نسميه ايه مشتركا لفظيا. اذا كان له معنى واحد يبقى اسمه ايه يا مولانا؟ اسمه مشترك، اسمه مختص، اسمه ايه مختص. فده كده اللفظ الواحد. طب لو عندنا لفظان او عدة الفاظ، الالفاظ المتعددة ممكن برضو يبقى ليها معنى واحد وممكن يبقى ليها معاني مختلفة، يعني كل لفظ ليه معنى مختلف عن اللفظ التاني. فلو عندنا عدة ألفاظ وليها معنى واحد يبقى هذا يسمونه الترادف، اللي هي ألفاظ متعددة لكن إيه مترادفة، يعني إيه مترادفة؟ يعني لها معنى واحد. مثل مثلا إيه لما نقول القمح، هو البر، هو الحنطة، خلاص كده يبقى دي كلها أسماء لإيه شيء واحد، فيبقى ده كده إيه ألفاظ متعددة لكنها تدل على معنى إيه واحد، يبقى ده بنقول عليها ألفاظ مترادفة، ونقول هنا في ترادف بين الألفاظ دي. ماشي؟ طيب، مثلا مثال آخر، مثلا الليث اللي هو الأسد، اللي هو الغضنفر، خلاص كده. يبقى غضنفر ليس أسد كلها ألفاظ بتدل على معنى واحد اللي هو الحيوان والمفترس والإيه المعهود. واضح يا شيخ؟ يبقى ممكن يبقى في عندي ألفاظ متعددة لكن لها معنى إيه واحد، فده بنسميه إيه يا مولانا؟ نسميه الترادف، نسميه الإيه الترادف، ونقول على الألفاظ دي ألفاظ مترادفة، ألفاظ إيه مترادفة. طيب ممكن يبقى في ألفاظ متعددة ولها معاني إيه متعددة، مثلا لفظ كتاب ولفظ أسد ولفظ إنسان، هل كتاب معناه هو معنى الإنسان ومعناه الأسد لهم نفس المعنى؟ لا، ليس لها نفس الإيه المعنى، فدي نسميها ألفاظ متخالفة. ألفاظ إيه متخالفة؟ يعني إيه متخالفة؟ يعني معنى اللفظ الأول بيختلف عن معنى اللفظ الإيه التاني وهكذا، ما لهاش معنى واحد. واضح يا شيخ؟ قول سؤالك. ما تصبر بس يا مولانا، ما احنا بنقول اهو، مش بنقول ونعيد في الكلام. طيب يبقى الالفاظ اما ان تكون لفظا واحدا واما ان تكون الفاظا ايه متعدده. فاللفظ الواحد اما ان يكون له معنى واحد، يبقى ده نسميه اللفظ المختص اللي هو اللفظ الذي له معنى ايه واحد، او اللفظ الواحد له معاني متعدده يبقى هذا ايه اسمه اشتراك، واللفظ ده نسميه المشترك اللفظي. واضح؟ ده اللفظ الواحد. والألفاظ المتعددة إما أن يكون لها معنى واحد وده نسميه إيه الترادف، وإما أن يكون لها معاني متعددة وهذا نسميه التخالف. يبقى ال- ال- ال- ال- النسبة إيه بقى بين الألفاظ والمعاني؟ الاختصاص اللي هو اللفظ المختص، الاشتراك اللي هو اللفظ المشترك، الترادف اللي هي الألفاظ المتعددة التي لها معنى واحد، التخالف اللي هي الألفاظ المتعددة التي لها معان إيه مولانا؟ لها معان متعددة. واضحة ولا مش واضحة؟ فهمت كده يا مولانا الألفاظ إيه التقسيمة؟ عجبتك كده؟ طيب نيجي نرجع بقى إيه حتة صغيرة كده للمختص. مش إحنا قلنا في عندنا اللفظ المختص واللفظ المشترك والألفاظ المترادفة والألفاظ المتخالفة؟ تعالى نمسك بقى في المختص ده اللي هو إيه المختص يا شيخ مختص؟ اللي هو اللفظ الواحد الذي له معنى ايه، الذي له معنى واحد، لفظ واحد له معنى ايه واحد، ده بنسميه ايه مختص. ماشي؟ زي كلمه ايه ابيض، ده لفظ واحد اهو ليه معنى واحد اللي هو ايه معنى البياض اللون الابيض. زي لفظ نور او ضوء، النور ده تمام كده، ده لفظ له ايه له معنى ولا ليه معاني متعدده؟ له معنى واحد. خلاص كده. يبقى لفظ البياض او لفظ النور جي اهو ده لفظ له معنى واحد، يبقى ده مختص. والبياض لفظ له معنى واحد، يبقى هذا ايه مختص. ماشي يا شيخ؟ ولفظ مثلا ايه انسان لفظ واحد اهو له معنى ايه واحد، يبقى لفظ ايه مختص. لكن العلماء نظروا فوجدوا ايه، فوجدوا ان الالفاظ المختصة معناها بيتحقق في أفرادها، المعنى بيتحقق في الإيه في الأفراد. يعني مثلا كلمة إنسان معناها إيه؟ حيوان ضاحك، حيوان ناطق، فبنجد إن المعنى ده متحقق في كل إنسان. يعني أنا حيوان ناطق، يحيى حيوان ناطق، أنت حيوان ناطق، محمود حيوان ناطق، كل إنسان هو حيوان إيه ناطق. يعني معنى كلمة إنسان بيتحقق في جميع الإيه الأفراد. طيب وكذلك ايضا معنى مثلا كلمة النور بيتحقق في نور اللمبة وفي نور الشمعة وفي نور الشمس، تمام، وفي نور القمر، كل دي برضو بيصدق عليها نور، يبقى لفظ بيتحقق في افراده. لكن نظروا الى هل تحقق مثلا معنى كلمة نور في افرادها على سبيل التساوي، يعني هل نور الشمعة مساوي نور الشمس مساوي نور اللمبة؟ قال لك لا، بيتفاوت التحقق، تحقق المعنى في الافراد بيتفاوت، يعني يختلف تحقق المعنى في الايه في الافراد. فتجد النور مثلا في الشمع اضعف من النور في الايه في الشمس، او النور في الشمس اشد من النور في الايه في اللمبه. فيبقى تحقيق معنى كلمه النور، تحقق معنى كلمه النور غير متساوي في افراد المعنى، فتحققه في فرد اشد من تحقق اشد من تحققه في فرد ايه اخر. خلاص كده. إنها مثلا معنى كلمة الإنسان، هل المعنى الإنسان اللي هي الحيوانية والناطقية، هل المعنى ده بيتفاوت بين الأفراد؟ يعني أنت مثلا حيوان أكتر مني؟ لا، أنت حيوان زي وأنا حيوان زيك، يعني الحيوانية فينا متساوية، تمام كده؟ اللي هو اصله ما فيش فيها تفاوت، دي هو يا حيوان يا غير ايه حيوان، فانا حيوان وانت حيوان، فالحيوانيه فيها متساويه، الحيوانيه مش متفاوته في الافراد. طب والناطقيه كذلك، الناطقيه اللي هي قابليه الفكر، ان يكون قابل لان يفكر، خلاص كده. فهل قابليه التفكير مختلفه من شخص الاخر؟ لا، هو في هو التفكير بالفعل او نطقه بالفعل هو متفاوت، ان ده ناطق مثلا مخ يعني بيفهم، وده نص نص، وده ربع ربع، ففي تفاوت في ايه في في في في في في النطق بالفعل. انما النطق بالقوه اللي هي قدره النطق اللي موجوده مع الانسان دي متساويه بين جميع الايه الافراد. فيبقى معنى كلمه انسان متحقق في جميع افراد الانسان مع التساوي بدون تفاوت يعني. لكن معنى كلمه نور متفاوت، تحقق المعنى متفاوت من ايه من فرد الى ايه فرد. طب وكلمه ابيض برضو متفاوت، في بياض مثلا صفحه الكتاب مختلف عن بياض الحائط، مختلف عن بياض مثلا سن الفيل، وهكذا. فيبقى معنى البياض هي كلها ابيض، لكن معنى البياض متفاوت بينها. فيبقى اذا لما بنشوف عندنا لفظ مختص اللي هو اللفظ الواحد الذي له معنى ايه واحد، هذا المعنى الواحد اما ان يتفاوت في الافراد بالأشدية مثلا، يعني المعنى هنا أشد من الفرد الثاني، وإما ألا يتفاوت. فلو كان متفاوتا نسميه لفظا مشككا، نسميه لفظا إيه مشككا، يعني زي كلمة النور وزي كلمة الإيه الأبيض، ده اسمه لفظ مشكك. واللفظ المشكك هو نوع من أنواع المختص، هو نوع من أنواع الإيه المختص، ولكن يتفاوت تحققه في أفراده، يتفاوت تحققه في ايه في افراده، فلذلك يسمى مشككا. وليه بيسمى مشكك؟ اوعى تقول مشكك، الصواب مشكك، ماشي، بكسر الكاف. طيب فاحنا كنا بنقول ايه بقى؟ فاللفظ المشكك هو لفظ مختص، يعني لفظ واحد له معنى ايه واحد، لكن بيتفاوت تحققه في ايه في افراده، فنجد تحققه في فرد أشد من تحققه في فرد إيه في فرد آخر، فلذلك يسمى لفظا مشككا. كنا بنسأل بقى لماذا سمي مشككا، لأن أنت لما تنظر في اللفظ تشك هل اللفظ ده من قبيل المشترك، لأن النور في اللمبة غير النور في الشمع، فيبقى ده معنى وده معنى تاني، فيبقى ده من قبيل المشترك، ولا هو لفظ من قبيل المختص اللي هو لفظ واحد له معنى واحد. فتشك في نفسك كده أول ما انك لما تلاقي ان نور الشمع غير نور اللمبه غير نور الشمس، فممكن تشك ان دي معاني مختلفه، لكن عند التحقيق تجدها معنى ايه واحدا، واضح؟ فعشان هو اللفظ بيشككك في انه هل هو مختص او هل هو مشترك، نسميه ايه نسميه لفظا مشككا. يبقى اللفظ المشكك هو ايه، هو عباره عن لفظ واحد له معنى ايه واحد، ولكن يتفاوت تحقق معناه في افراده، يتفاوت يعني يختلف تحققه معناه في ايه في افراده، خلاص كده. زي لفظ مثلا بارد سقعان، خلاص كده، لفظ بارد ده بالدمياطي يقول لك سقعان، لفظ البارد ده خلاص، هل ده لفظ مشكك ولا لفظ يعني طبعا التاني بقى المشكك احنا قلنا هو نوع من انواع المختص، خلاص. النوع التاني اللي هو اللفظ الواحد الذي له معنى ايه واحد، و يعني لا تفاوت بين افراده في تحقق الايه المعنى، هذا نسميه لفظا متواطئا. يعني ايه متواطئ؟ يعني تحقق المعنى في الافراد متفق، متواطئ يعني متفق، يعني تحقق المعنى في الفرد الاول هو تحقق المعنى في الفرد الثاني هو تحقق المعنى في الفرد الايه الثالث. يعني الإنسانية مثلا متحققة في جميع أفرادها بشكل متواطئ، يعني بشكل متفق، مفيش تفاوت، التواطؤ عكس الايه عكس الايه التفاوت، واضح يا شيخ؟ فيبقى المختص إما متواطئ وإما مشكك، إما مختص، المختص إما متواطئ وإما ايه وإما مشكك. فالمشكك هو عبارة عن لفظ المختص يتفاوت تحققه أفراده، تحققه معناه في أفراده، خلاص. أما المتواطئ فهو لفظ المختص لكن بيتساوى تحققه معناه في ايه في افراد. طب واحد يقول لي ازاي بيتساوى، هو الاناسي متساوون؟ هل الإنسان ده زي الإنسان ده زي ده مختلفين في الطول والقصر وفي الذكاء والغباء وفي الوزن وفي أشياء كثيرة، ده في تفاوت بين الناس بعددهم. لكن هنا التفاوت مش بحسب تحقق معنى الإنسانية، التفاوت بحسب أوصاف خارجية وليس بحسب تحقق معنى الإيه؟ يعني من حيث الإنسانية كلهم متساوون في الإنسانية، كلهم متساوون في الحيوانية والمنطقية، لكن يختلفون في أشياء أخرى في العرض بقى، إنما في المعنى الإنسانية لا يختلفون. فلذلك ده بنسميه لفظا إيه؟ متواطئا، اللي هو قسم من أقسام المختص. فيبقى عندنا القسمة في الأول خالص كانت كام قسما؟ أربعة: مختص ومشترك ومترادف ومتخالف. خلاص كده. وبعدين جينا قسمنا واحد من الأربعة دول المختص قسمناه اتنين، يبقى الأقسام بقت كام كده؟ خمسة. خمسة اللي هو بقى إيه؟ مختص هو متواطئ، ومختص هو مشكك، وبعدين مشترك، وبعدين ترادف، وبعدين تخالف. فلذلك الأقسام إيه؟ خمسة. ولذلك الشيخ قال إيه؟ ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان. إيه هي الخمسة بقى؟ قال: تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك وعكسه الترادف. تواطؤ، تشاكك، هي كلمة تواطؤ وتشاكك دي ممكن تشيلها وتحط إيه؟ اختصاص. يبقى اللفظ متواطئ ومشكك الاثنين دول اسمهم ايه؟ مختص. الاثنين اسمهم ايه مولانا؟ مختص. ده هو ايه بقى المختص؟ هو اللفظ الواحد الذي له معنى واحد. طيب، وبعدين عكسه بقى الاشتراك اللي هو اللفظ الواحد الذي له ايه؟ له معاني متعددة، ده مقابله يعني. واضح يا شيخ؟ طيب، وبعدين في الترادف اللي هي الفاظ متعددة لها معنى واحد، والتخالف ألفاظ متعددة لها معاني إيه؟ متعددة. فهو قالك تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك وعكسه الإيه؟ الترادف. طبعا الاشتراك عكسه إيه؟ العكسية. هنا جت منين؟ إن الاشتراك لفظ واحد له معاني إيه؟ متعددة، والترادف ألفاظ متعددة لها معنى إيه؟ واحد. فده وجه إن هو ده عكس ده، والاشتراك وعكسه الترادف. يعني إيه عكسه الترادف؟ يعني الترادف ألفاظ كتيرة لها معنى واحد، إنما بالنسبة للاشتراك لفظ واحد له معاني متعددة. فده الايه العكسية جت من هنا. لكن المقابلة مش بين الاشتراك والترادف ولا بين المختص والمتخالف، المقابلة ما بين ايه؟ ما بين المشترك والمختص بنوعي. خلاص كده. فاللفظ اما ان يكون مشتركا يبقى لفظ واحد له معاني متعددة، او يكون ايه؟ مختصا متواطئا او مشككا، اذا كان لفظ واحد له معنى ايه؟ واحد. فيبقى مقابل المختص المشترك، ومقابل المشترك الايه؟ المختص. طيب، ومقابل الترادف التخالف، ومقابل التخالف الايه؟ الترادف. واضح؟ يبقى نقول الالفاظ اما متخالفه واما مترادفه، واللفظ الواحد اما مشترك واما ايه؟ واما مختص، والمختص له نوعان اللي هو المتواطئ والايه؟ والمشكك. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ طيب، قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: أقول اللفظ إما أن يكون واحدا أو متعددا، يعني لفظ واحد أو ألفاظ إيه متعددة، وعلى كل يعني على كل احتمال من الاحتمالين. فالمعنى إما أن يكون واحدا أو متعددا. فالأقسام أربعة اللي هي إيه بقى؟ لفظ واحد له معنى واحد، لفظ واحد له معنى متعددة، ألفاظ متعددة لها معنى واحد، ألفاظ متعددة لها معنى إيه؟ متعددة. يبقى الأقسام إيه؟ أربعة: اتحاد اللفظ والمعنى. فقالك فمثال اتحاد اللفظ والمعنى، يعني لفظ واحد له معنى ايه؟ واحد. ده المقصود باتحاد اللفظ والمعنى. مثاله كلمة انسان، مثاله كلمة ايه؟ يبقى ده لفظ واحد له معنى واحد. طيب، ومثال اتحاد اللفظ وتعدد المعنى، يعني ايه اتحاد اللفظ وتعدد المعنى؟ يعني لفظ واحد له معاني ايه؟ متعددة. ايه مثاله؟ كلمة عين، فانه يطلق على الباصرة والجارية وغيرهما. تمام كده؟ طيب، فالقسم الأول إن اتحد المعنى في أفراده سمي كليا متواطئا كالإنسان، يعني مفيش تفاوت في تحقق المعنى في أفراده، وإن اختلف فيها بالشدة والضعف سمي كليا مشككا. طبعا هي من عندي في النسخة دي مشككا وده غلط، مشككا كالبياضي، فإن معناه في الورق أقوى من معناه في القميص مثلا. يعني القميص الابيض والورق هتلاقي فيه تفاوت في معنى الايه؟ البياض. البياض بيبقى شديد في الايه؟ في الورق مثلا، اشد من القميص. قال: والقسم الثاني وهو ما اتحد فيه اللفظ وتعدد المعنى يسمى مشتركا. يبقى المشترك هو لفظ واحد له معاني ايه؟ متعدده. واضح يا شيخ؟ قال ومثال ما تعدد فيه اللفظ واتحد المعنى إنسان وبشر فهما مترادفان والنسبة بينهما الترادف. إنسان وبشر دول مترادفان والنسبة بينهم الايه؟ الترادف. ومثال ما تعدد فيه اللفظ والمعنى، يعني اللفظ متعدد والمعنى متعدد، كإنسان وفرس فهما متباينان على ما فيه والنسبة بينهما التباين. طبعا الحق انه يقول متخالفان والنسبة بينهما الايه؟ التخالف، لان التباين ده امر اخر. التباين بيطلق على يعني على النسبة بين لفظين من حيث الايه؟ المصادر. فبنقول دول متباينين، وهقول على النسبة الان. قال فهذه الاقسام، فده نسميه متخالفان احسن. التباين بيكون النسبة بين لفظين. ما هقول اهو، فهذه الأقسام الخمسة التي ذكرها في قوله ونسبة الألفاظ البيتين، ومراده بالتخالف التباين. ومراده بالتخالف الايه؟ التباين. يعني المتخالف هو المتباين، لكن احنا يعني ده اصطلاح فقط، ممكن نخلي المتخالف اللي هي ألفاظ متعددة لها معاني ايه؟ متعددة. أما التباين فبيقابلنا في ايه بقى؟ في العلاقات ما بين الألفاظ أو العلاقات ما بين المعاني الألفاظ من حيث المصادق. احنا قلنا لما بيكون عندنا لفظين فالنسبة بين اللفظين او بين معنيي اللفظين من حيث المصادق بتبقى واحد من اربعة. يعني لما نيجي ننظر للفظين لهما معنيان والمعاني لها افراد، فلما نيجي نشوف افراد المعنى الاول وافراد المعنى الايه؟ الثاني، فبنجد ان الافراد المعنى الاول هي نفسها افراد المعنى الثاني، فنقول العلاقة بينهما التساوي. زي مثلا انسان وناطق، إنسان ده له مفهوم معنى وناطق له معنى إيه آخر، يبقى دول مختلفان في المفهوم. طيب ولكن أفراد الإنسان هم أنفسهم أفراد الناطق، لأن كل إنسان ناطق وكل ناطق إيه؟ إنسان. يعني إيه أفراد الإنسان؟ علي وفاطمة وعائشة وبكر، دول أفراد الإنسان إلى آخره. طب إيه أفراد معنى كلمة ناطق؟ برضو علي وفاطمة وعائشة وبكر، دول أفراد كلمة الناطق. وعمرك ما تجد إنسانا غير ناطق ولا ناطقا غير إيه؟ إنسان. فهنا بنقول النسبة بين إنسان وناطق من حيث المصادق، المصادق اللي هو الأفراد، أفراد إنسان وأفراد كلمة إيه؟ ناطق. الأفراد متساوية. يعني إيه متساوية؟ يعني أفراد الإنسان هم أنفسهم بالضبط أفراد الناطق، فكل ناطق إنسان وكل إنسان إيه؟ ناطق. فالعلاقة بينهم نسميها علاقة الإيه؟ التساوي. طيب لو قلنا مثلا كلمة إنسان وكلمة كتاب، ما هي أفراد الإنسان؟ علي وفاطمة وعائشة وبكر. طب ما هي أفراد كلمة الكتاب؟ هذا الكتاب وهذا الكتاب، الكتب المختلفة. طيب هل في إنسان هو كتاب أو كتاب هو إنسان؟ هو في إنسان يقول لك كتاب المفتوح، بس ده على سبيل الإيه؟ المجاز. إنما على سبيل الحقيقة هل في إنسان هو كتاب أو كتاب هو إنسان؟ فأفراد الإنسان مختلفة تماما عن أفراد الكتاب. طب الإنسان والحمار دول علاقة بينهم إيه؟ تباين. تباين، لأن ما فيش إنسان هو حمار بالمعنى الحقيقي، إنما بالنسبة للإنسان حمار بالمعنى المجازي كتير وما أكثرهم، خلاص كده الحمير كتير. إنما الحمار بالمعنى الحقيقي والإنسان بالمعنى إيه الحقيقي، هل دول بينهم تساوي؟ هل في أصلا فرد من الإنسان هو فرد في الحمار، أو في حمار هو إنسان؟ لا، كل إنسان ليس حمارا وكل حمار ليس إنسانا، ما فيش أي فرد هو داخل في الاثنين مع بعض. فالعلاقة هنا نسميها علاقة التباين، علاقة الإيه؟ التباين. يبقى إيه هو التباين؟ التباين هو علاقة بين معنيين لا يشتركان في أي فرد. التباين علاقة بين إيه؟ معنيين، يعني معنى لفظ ومعنى لفظ آخر، خلاص كده لا يشتركان في فرد، يعني ما فيش ولا فرد، ما فيش ولا فرد مشترك بينهما. واضحة يا شيخ ولا مش واضحة؟